فائدة العلم علم الأصول المذكور العلم بكل الشرع ما كانش طريقة أخرى إلا أن تقدروا الخبر المحدود هذا هو الممكن يبدأ. أما إذا قلنا فائدة العلم نزعل الضمير هنا راجعون إلى علم الأصول ذاك فائده راه ما كانش في اللغة فائده بمعنى مفيده ما كانش في اللغة على أي حال أن هذا الكلام فيه نقص لا شك في ذلك هذا كلام ناقص ما فيه شك له كلام غير تم ما فيه نقص ولكن قدم الخبر فائدة العلم أي هذا العلم هو علم الأصول العلم بكل الشرع دولي قدر الخبر وإلا فالكلام لن يكون واضحا إطلاقا. إذن وقفنا عند قوله فائدة العلم العلم بكل الشرع أخذا وصرفا عن دليل شرعي. الفائدة هي التي ترفع قيمة العلم المدروس فإن كانت فائدته عالية القدر عظيمة الشأن فإن ذلك العلم يكون بحسب ذلك. وكل علم يتعلق بما به يكون المرء مؤمنا لله وعاملا عملا يقربه من الله عملا يجيه من عذاب الآخرة فإن هذا العلم هو أعلى العلوم. ولذلك يقال أعظم العلوم علم العقائد ثم يليه علم الفقه. وأنت تعلم أن علم العقائد به النجاة من جميع ما يبعد الإنسان عن ربه ويجعله كافرا أو مشركا أو ضالا. وعلم العبادات به يكون المرء قادرا على أن يؤدي عبادته لله سبحانه وتعالى صحيحة. فكان لهذا علم الفقه وعلم الأصول على هذه المنزلة التي ترى. أما الثمرة فهو العلم بكل الشرع أي بجميع فروع الشريعة أخذا وتركا أي واجبها وما أي واجبها ومندوبها وجائزها ومحرمها ومكروهها. فقد تقدم أن قلنا بأنه إذا قلنا بأن الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية وجعلنا تلك الألف واللام للاستغراق فإننا نقصد بذلك التهيؤ وليس الاستحضار. إذ قد يكون عالما ببعض ويخفى عليه بعض ولكن ما علمه واضح وما لم يعلمه مما خفي عنه فإنه يستطيع بحكم التهيؤ والملكة أن يستخرجه إذا تعلق مراده بذلك. فيطلق الشيء على ما هو متهيئ في الحاجة إذا كان المرء عند التهيؤ يطلق عليه تحصيله وهذا معروف. إذا كان قادرا على أن يستخرج الشيء لو طلب منه فإنه ينسب إليه. على هذا الأساس يقال فيه الفقه العلم بالأحكام الشرعية فيجعلون الألف واللام للاستغراق بهذا الاعتبار وهو القدرة على الاستخراج وليس الاستحضار. أخذا عبارة عن واجبة الفروع ومندوباتها وجائزتها. أخذا أي التي تأخذها لتعمل بها وتثبت بأنها من شرع الله ولا يمكن للمرء أن يثبت في شرع الله سبحانه وتعالى إلا ما كان الدليل قائما عليه. وبهذا حصن الله هذا الدين ومنعه من التحريف والتبديل والتغيير. حفظ الله هذا الدين بهذا الطريق. لا يمكن للمرء أن يثبت في دين الله تعالى شيئا ليس فيه ولا يمكن أن يزيد فيه شيئا إلا بدليل. ولذلك كان هذا الدين محفوظا حفظه الله بهذا الاعتبار. فلو أحيل الدين على غير التوابت في النصوص وفي القواعد ما حفظ أبدا، ولذلك يقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون له ولأصوله ولقواعده. ولو لم تحفظ أصوله وقواعده ما حفظ هذا الدين، بل سيتبدل ويتغير، لأننا سوف نأخذ المعارف من غير مواطنها، نأخذ المعارف الشرعية من غير مواطنها ونأخذها من غير أدلتها، وبذلك نتيه في الضلالة ونذهب حتى يضيع هذا الدين، كما ضاع الدين، كما ضيع الدين الذي أحيل على الناس في حفظه. هذا الدين ما ترك لأحد يتصرف فيه. فلذلك أنت وهو وهم وهن وجميع من في الأرض إذا أرادوا أن يقولوا حكما شرعيا لا بد من الأخذ، ولا بد من هذا الأخذ أن يكون علميا، ولا بد لهذا المأخوذ منه يكون دليلا شرعيا، ولا بد لهذا الدليل الشرعي لا يخالفه دليل شرعي أقوى منه. وهذه الطريقة مضى عليها الناس من زمن النبوة لليوم، لا يستطيع أن يخرج عن ذلك قيد أو ملك، ومن خرج عن ذلك ظهر عيبه وظهر خطأه ولامه الناس وأسقطوا كلامه، قالوا يا فلان أخطأت في أنك تأخذ من غير ما أخذ وأخذت بطريق غير صحيح، فأنت هذا الذي تقوله ليس من ديننا في شيء. ومن هذا كانت أصول الفقه تعلم وقائع العلم الشرعي أخذا، أن تأخذ يقول لك ها من أين تأخذ، ها كيف تأخذ، متى تأخذ، متى تنزل، عمل مبين للذهن، مبين محله، مبين محل تنزيله. إذا كنت لا تعرف المآخذ كنت تأخذ مثلا من شيء من أمور أخرى، فهذا ما كان نأخذ من الأحكام الشرعية، إحنا ما كان نأخذ الأحكام الشرعية من الأولياء، إحنا ما كان نأخذ الأحكام الشرعية من الإلهام، إحنا ما كان نأخذ الأحكام الشرعية من النوم من الرؤى، إحنا ما كان نأخذ الأحكام الشرعية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إحنا ما كان نأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة المنسوخة، ما كان نأخذ الأدلة الشرعية فيما يخالف الإجماع. إذا أخذ ما أخذ أيه، ثم الأخذ طريقة الأخذ، إذا بغيتي تأخذ تعرف بأنك أنت طريقة ديال الأخذ انضبط بها. لهذا فالأخذ في علم الأصول من منافعه أخذ الحكم الشرعي الطريقة السليمة. أتقول شكون اللي قالك بأن هذه الطريقة سليمة؟ باش عرفتي بأنها سليمة؟ قلنا لك هي منقولة كما نقل لنا إنما العمل بالنيات، نقل لنا شنو هو ذاك اللام، كما نقل إلينا قل هو الله، نقل إلينا كيفاش غادي نقرا هذاك القول، شنو المعاني ديالو، شنو نحملو عليه، شنو كانوا السلف كيديروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شنو يشهد، كيف كان هو براسو كيتصرف في هذه النصوص. وهذه الأمور أخذت كما أخذت الأحاديث، أخذت السيرة، أخذت الأفعال، أخذت الشمائل، أخذ أيضا هذا العلم وضع أنت تقرأه ثم تنظر في تفسيره. وأول شيء يبحث في الأصل هو أن يبحث عن ماذا؟ عن الأدلة الشرعية التي تثبتها. إذا الأخذ المشترك على الأخذ أحكام الشرعية، والترك ما يجب عليك أن تتركه أيمانها عنه. ما غاديش نخليه، ما نقولوش هذا حلال ولا هذا حرام، مع أن الحق نحرمه ولا نحله، عن الحق نبحثه ناخذه، إذا كان عندنا الدليل ناخذه، إذا ما عندناش نحن نتوقف، إذا ما عندنا دليل شرعي نتوقف، لا نحكم بحل ولا بحرم. الحرام خطير غير كيحرم، أي حاجة ظهرت الدم تيحرمها هذا خطير، حرام لكي يحرم على المسلمين ما هو حرام عليهم، فهذا ممن بدل دين الإسلام، ومن أحل ما حرم عليهم بدل دين الإسلام، ومن جعل الواجب مندوبا بدل دين الإسلام، ومن جعل المندوب واجبا بدل دين الإسلام. أحكام الله تعالى مما يلزم تقديسه، أحكام الله تعالى تقدس، لذلك يوجد الفرق بين من فعل وبين من أفتى. من فعل يسمى عاصيا، ومن بدل يسمى كافرا. إذا كنت كتشتي فيما حرمه الله تعالى بأنه حلال، فقصدك بذلك أن تنكر ما هو معروف من الدين بالضرورة، هذا راه كفر. أما إذا فعلت ذلك الفعل وأنت تعلم أنه حرام فهذه معصية. ومن هنا يجب أن نفرق بين الحكم وبين الفعل. تأخذ طريقة علمية، إذا غادي تخلي بطريقة علمية، وإلا بغيت تدير توقف الإنسان قول له دع ما يريبك إلا ما يريبك، راه كتقول له دع ما يريبك إلا ما يريبك. الإنسان غاتمر بالوراء، مره بالوراء، مره بالزهد، ما تحرمش، لا تحرم، راه حكم الشرع، راه حكم الله تعالى في الأرض. كمثلي ما يجب احترام النفس التي لا يجوز أن تزهق، يجب أن نحترم الحكم. ولذلك فالأخذ يكون بطريق الأصول على السنة والجماعة، والترك كذلك يكون بنفس الطريقة. إذن إيش هي الفائدة ديال الأصول؟ علاش كنقرأ هذا الأصول؟ علاش الإنسان تعد براسه تقرأ واحد العلم اللي هو في الحقيقة فيه مسائل كتحتاج إلى الصبر؟ علاش؟ لأنك أنت من اللي غادي تأخذ، غادي تأخذ وأنت مطمئن إلى أن ذاك الشيء باش كتأخذ أمور حققتي منها، غادي تخلي كتخلي بأمور تحققتها من أنها أدلة شرعية للترك، تتبصر بها وقت الترك وتتبصر بها وقت الأخذ. إذا كان الأصول كما قال المصنف يعل بكل أحكام الشرعي أخذا وتركا، وقال عن دليل شرعي، معنى عن دليل شرعي أي دليل تفصيلي من كتابنا وسنة. الفقيه المجتهد عندما يسأل عن المسألة أول ما يريده قبل بحثه في التفاصيل هو الدليل العام، هذا هو اللي كيدير في الأول، لأن الأدلة العامة كاينة، تتسولو المسألة الفقهية كيجي في الدليل العام. ولكن هذا الدليل العام ما كيتيق فيه، لأنه ربما يكون مخصص، ربما يكون هذا الدليل العام مقيد، يبحث في الأدلة التفصيلية، يقرأ السنة، يقرأ الكتاب، يشوف ما وصل إليكم في هذا الشيء دليل على هذه المسألة، ما لقاش فيفتي بالدليل. وهذه الطريقة هي طريقة الأمور. إذا عنده دليل خاص راه كيفتي به، ما عندوش دليل خاص كيفتي في الدليل العام. إذا افتى في الدليل العام، مثلا سولتي مثلا واحد فقير ديالي عندنا واحد المرأة مشركة هل أقتلها، أشغل أول دليل الذي يدعو على ذهني شنو هو؟ أقتل المشرك، هو الدليل اللي عنده في هذيك الشعب. يقول لك هو عندي غير هذا الدليل، بحث ما قواله، بحث اجتهد نشوف الحديث، مازال ما تحتش حكم خاص بهذا العجوز. اش غايقول لي؟ اقعد تقتله ربما يجيء من العلماء من وجد ان المراه لا تقتل ولو كانت مشركة، فبكل تأكيد أن هذا الرجل ذاك من أصحاب هذا الإمام أنه غدا. المسألة فيها بلد التفصيل والفقه تنزل فيه الأدلة التفصيلية. أقسم مشركين هذا تفصيلي ولكنه عام. المشركين ركيت على البلد التفصيلي أن يخص حكما معينا أو ناس معينين، ولكنه عام. لذلك تجد علاش كيوصلوا الأدلة في الأحاديث، لأنك تحفظ الأدلة خاصة، أنا هما كيجي الأدلة العامة. وهذا الشيء اللي عطانا، هذا الشيء اللي عندهم في هذا الساعة. وعلاش هما كيجي؟ علاش الإمام مالك كيجي؟ علاش حتى الإمام مالك سميته فاسد عندما ندم نهائيا علاش كاع هو دخل نهائيا القياس في الفقه. قال القعنبي محمد بن مسلم دخلت على مالك في مرضه الذي مات فيه فوجدته يبكي. قلت ما يبكيك يا ابا عبد الله؟ قال وجدت انني ضربت في كل مسلك مسلك في هذا الرأي بالفضل. علاش؟ يخاف ان يكون هو الحقيقه مجتهد واستفرغ الجهد وعمل بما عنده، ولكن يخاف ان يكون في تلك المسائل التي اخذها والتي امر باخذها والتي امر بتركها ان تكون في هذه المسائل معركه. فاوصوا اذا وجد الحديث في المساله ان يحكم. الشركه يعرفونها اصحاب مالك وابي حنيفه وعلماء ما يعلمون هذا، لا يخفى عليه. فيراقبون كلام الائمه، فان وجدوا في كلامهم ما يخالف في الاخذ او الترك ما يخالف حديثا فانهم يردون الامور الى ويعملون بالوصيه، ويردون الامور لمن له الشرع الحقيقه لله والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حاصل القول أن الفقيه إذا وجدت وقد حكم بدليل عام فذلك إما لأن الدليل الخاص عنده صحيح، وهذا الشرع ماشي هما ولا سبقوا إليه ولا ابتدعوا. الشرع ذر عمر بن الخطاب وذر أبو بكر فعله أبو بكر فعله عمر فعله الناس والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناقشوا في هذه المسائل وهو ينظر قد يعلمها. قال عمر لأبي بكر كيف تقتل قوم يقولون لا إله إلا الله؟ لا نترك قول ربنا لامرأة لعلها نسيت. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين الى اخره. طريقه الصحابه، طريقه التابعين، طريقه الفقه كل شيء كله، لكن من وجد الدليل التفصيلي الخاص فهو الذي يحتكم اليه من جميع المسلمين. كي تنقول لك بغيت نقول لك هذا علم الاصول شنو هو؟ تعرف شنو غتقول؟ وتعرف كيفاش تخدم كاين الطريقة. كل لفظ عنده قواعد وكيف تمسك، كيفاش غادي تنزلو على الجزئية، تكون عارف البلاصة ديالو ما تنزلوش في غير الموضوع. إذا كان الموضوع ماشي ديال الحكم ما تنزلوش، وخاصة إذا التبس الأمر، التبست الأمور توقف ما تحكمش. إذا هذه هي فائدة الإمام. ثم قال إذا عرفنا الفائدة ديالو وخا اللي كما فيها فائدة العلم، العلم بكل شيء يجب أن نقدره من الخبر يتضح الكلام. وعجب من اللي ما ناقش الشريحة المسألة هذه مع أنه كان من الواجب عليه أن يبين أن الخبر هنا محذوف. ثم قال ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. علم الأصول يستمد أن يتركب ويتوقف ويؤخذ من هذه العلوم الأربعة التي هي علم الكلام، علم أصول الدين والمنطق. علم الكلام في أصول الفقه إنما يستطرد ذكره، وليس أنه من صميم أصول الفقه. ولذلك كثير من الناس يدعون إلى إزالة مباحث علم الكلام من الأصول، يقول مباحث علم الكلام سطحية من الأصول، قضية التي تناقش في علم الأصول. قال علم الكلام مسائل الكلام التي تناقش في علم الأصول يجب أن تزال، ومن أراد أن يدرسها فليدرسها في علم الكلام بعضهم يقول هذا. ولكن بعض المرات يخرجوا لها ذوك المسائل لأنها فقط استثمام الفائدة. مثلا هذا غير نعرف علاش علم الكلام مثلا أنا مثلا تحدث عن الحكم بتعرف الحكم تقول خطاب الله يتعلق بفعل مكلف خطاب الله تخرج فيه لأنه قديم ملكة تخرج فيه لأنه قديم تخرج على المعتزلة ليش يقولوا لأن كلام الله في القرآن حادث ليس قديم. ومن هناك تخوض في هذه المسائل ديال علم الكلام في هذه البلاصة كتفضي مع هذه كتبغي تقسمو تقول الكلام فيه أمر ونهي وكذا أو تدخل الحرب مع هذوك يقولوا كلام الله وحدة وإنما يتنوع لتنوع المتعلقات ماشي هو لنوع المتعلقات ديالو وكل متعلق يأخذ منه بحال مثلا إرادة الإلهية ذاك الكلام إذا تعلقت بالأمر أمرت به وإذا تعلقت بالمنهي الناس إلى آخره. ثم هيك تدور ذيك المذاهب قال نيسي وابن كلاب إلى آخره. عندما تريد أن تدخل أيضا في السنة يجب أن تستحضر العصمة وصدق النبوة وصفة الرسل صفة الأنبياء معصومين أو المعصومين قبل الرسالة بعد الرسالة. إذن فهذه المسائل هذه حقيقة إنما يؤتى بها في هذه المقامات استطرادا وذرعا لما يمكن أن يعتقد في هذه المسائل مما يخالف ما يراه أهل السنة بأنه الحق. هو السبب ديال علم الكلام يخرج يمكن أن تكتب في علم الأصول بلا ما تذكر هذه المسألة ممكن تقول كتاب الله تعالى مكلف سوف تمشي هذا السنة كتاب الله كذا ورسوله تمشي بلا ما تقاس بحث في صفة النبوة أو صفة الرسالة معصومون وغير معصومين هل يصدر منهم الصغيرة ولا تصدر منهم الصغيرة هل كتحدث في حبات وسرقة إلى آخر ما هو معروف هو مقرر في ممكن بلا ما تذكر هذا الشيء. وهكذا في شيء المسألة علم الكلام أنها قد لا تحتاج إليها قد لا تدخل ولكن تذكر لما ذكرت لك لأنها تتمم به الفائدة ويرد بها ما يعتقده ما ألف الكتاب لكن المعتزلة الرحيل في بعض الشيء خيوط ديال الرحيل ظهورها على ذلك العقيدة دياله إلا كان من أهل السنة فلا بد من خيوط من هذه أن تكون موجودة في كلام ضرور جاي. إذن يستمد من علم الكلام أي علم أصول الدين. وقال هنا هو المنطق ما عرفت بالمنطق واش هو من علم الكلام بالمنطق ليس من علم الكلام إطلاقا ليس من علم الكلام إطلاقا. فعلم الكلام هو ضد علم المنطق لأن هؤلاء أسسوا علم المنطق والمتكلمون أسسوا علم الكلام ضد أسس المؤسس اليونانيون علم المنطق وأسس المتكلمون علم الكلام. وعلم الكلام هو العلم الخاص بالعقائد ودراستها وبحوثها وطوائف أهل العقائد إلى آخره. هذا هو علم الكلام خاص بعلوم العقائد. وعلاش سموا علم الكلام؟ قالوا يقارنونه بعلم المنطق لأن المنطق هو نفسه الكلام. هل علم الكلام فيه استمداد من علم المنطق؟ نعم ولكنهم استمدوا منه ما رأوا أن يستمدوا منه ثم بدلوا ما رأوا أن يبدلوا منه ثم خالفوا المناطق في أمور كثيرة منها أن المسمى هو أن الاسم هو المسمى وأن الاسم المسمى شيء واحد وأنه لا فرق بينهما إلى آخر ما هو معروف من الفروق بين علم الكلام وعلم المنطق. علم هنا المصنف والمنطق والصحيح أن المنطق ليس من علم الكلام لأنه علم مستقل لأن علم الكلام علم المنطق إنما هو علم نزن به ما ينطق به اللسان مع الصور الذهنية، أو نزن به ما هو في الواقع مع العبارة، هي الوظيفة ديالو. يقدر يكون موضوعه، ممكن يكون موضوعه علم العقائد، يمكن يكون موضوعه غير علم العقائد، فهو لا يتعلق بعلم العقائد كعلم الكلام، لا يتعلق به. مثلا إذا قلت كلاما، إذا قلت مثلا شي قضية بعلم المنطق، اش كندير؟ كنعطيك السميه ديالها، ركبتيها مع قضيه اخرى، غادي نشوف اش من الشكل اللي كيكون مزيان ليها، واش الشكل الاول ولا الثاني ولا الثالث. خرجتي النتيجه، غنقول لك خرجتيها مزيان ولا مزياناش. هذه وحده. ثانيا نقدر نعرف مطابقه هذاك الكلام لما في الذهن، لان المنطق كتسمى لغه الاذهان، لغه الصور الذهنيه. ملي كتكون شي صوره ذهنيه تنختاروا لها القضيه التي تناسبها، القضيه التي تناسبها تنطق بها. اذا نطقنا بها بغينا نخرجوا النتيجه، تنشوفوا النوع ديالها. ملي تنشوفوا النوع ديالها تنختاروا لها الشكل المناسب. اذا اخترنا لها الشكل المناسب تنشوفوا كيفاش نخرجوا النتيجه. وهذا هو فائدة علم المنطق. ربما إذا بغيتي تخرج من شي الفضاء نتيجة، نقول لك هذه القضية ما كتعطيش هذه النتيجة، ولا هذه اللي درت فيها مثلا كلية راه هي ماشي كلية، هذه راه نقدر نسموها مثلا طبيعية، الطبيعة لا تكون إلا فرضية إلى آخره. هي وظيفة. نقدر مثلا نلاحظ المنطق، نخدم لحظة ما يسمى بالجامعة، ما يسمى بالحد الأوسط، أن الحد الأوسط هذا هو اللي كيكون فيه الخطأ. إذا تقول مثلا كل صالح مطمئن، زيد مطمئن، هذاك المطمئن اللي كان في زيد ماشي هو المطمئن اللي كان في لول، إذا تكون بينهما تفاوت هذا غيكون الخطأ فاش الحد الأوسط. هذا كيكون فيه الخطأ بزاف، يخطئ فيها بزاف، يقع فيها الخطأ اللي كيخرجوا اللي كيستعملوا النتائج. يعني علم المنطق ماشي هو علم الكلام، لأن علم الكلام خاص بالإلهيات والعقائد والربوبية والبعث والحاشر والمسائل التي تتعلق بالعقائد جملة وتفصيلا. أما علم المنطق تستعملوا فيه أي شيء، تستعملوا في الكلام ولا تستعملوا في المسائل العادية، تستعملوا في أي موضوع هو صالح له. لكن هل هو صالح للغة العربية أو غير صالح للغة العربية؟ هل هو قاصر على ما في الأذهان؟ هل هو يستطيع أن يعطي النتائج على كل حال؟ هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. بس يستطيع المنطق أن يعطينا جميع المعارف إذا عرفناه ويخرجنا المعاني ديال الألفاظ، هذه مسألة أخرى. لأن الصيغة في المناظرة مع يونس المنطقي، يونس بن متى المنطقي، ثبت فيه بأن المنطق لا يستطيع صاحبه أن يخرج المعاني من اللغة العربية. قال لي كيخرج المعاني من اللغة هي هو العالم باللغة العربية. ما تصدق في المناظرة ذكرها في الإمتاع والموانسة، ذكرها أبو حي التوحيدي في الإمتاع والموانسة، يصف فيها وكيفاش أن الشرفي ثبت على هذا المنطقي بأن هذه اللغة ديال المنطق لا تصلح للعربية ولا تستفيد منها. وسأله عن بعض المسائل اللغوية فعجز المنطقي عن استخراج معانيها. ورجعوا لهذه القضية، راه مهمة جدا، بس تعرف أن قيمة المنطق قيمة محدودة، وأن ليس كما ينفخ فيه البعض، ينفخ فيه البعض وعلمه تستطيع به أن تعرف ما كما قال ابن تيمية، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. البليد ما عمره ينتفع بشيء، مش هذا المنطق. والمنطق إذا المنطق ما دخلش في علم الكلام، إدخال المصالح هنا المنطق، هذه كتسمى سبق قلم لا فيها نقص. أما توقفه على أصول الدين فلتوقف الأدلة الإجمالي على معرفة الباري وصدق المبلغ. معرفة الباري أي في بعض صفاته، فمثلا صفة كلامه وهو مقسوم وغير مقسم إلى آخره. وصدق المبلغ الرسول والصديق وغير الصديق، إذا كان صديقان متى هل قبل النبوة إلى آخره، بمعنى وهل تصدر منه المعاصي أو لا تصدر منه المعاصي. أما توقفه على علم المنطق فلتوقف معرفة كون الدليل دليلا على معرفة الدلالة ما هي ومعرفة أنواعها المبسوطة في المنطق. نعم، لا يخفى أن التقسيمات التي قسمت إليه الدلالة أصلها منطقي، ولكن ذكر الاستفادة التي استفادها أصولنا والمتكلمين من علم المنطق وهو أخذ الدلالة الثلاث، هذه لا يعني أن المنطق يعتمد عليه في البناء، ما يعتمدش عليه في البناء إطلاقا كما سترى بعينك. عاد تلقى بأن المنطق يستعمل في بعض المواطن ولكنه ليس أداة الاستخراج ولا أداة البناء. نعم، علم المنطق إذا عرف الإنسان الدلالة التي ينقسم إليها اللفظ فهذا كلها المأخوذ من علم المنطق. ما هي الدلالة؟ هي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وهذا التضمن والمطابقة والالتزام راه فيها خلاف في الحالات ما بين الدلالة التي قرأتها في المنطق والدلالات التي ستجدها في علم الأصول، وتفصلني هذا فبينهما فرق في بعض الجوانب كما سبق. وثالثها علم النحو واللغة، أي لغة العرب. علم النحو يحتاج إليه في علم الأصول، لماذا؟ لأن اللفظ إذا لم يكن شرعيا ولم يكن عرفيا سيكون لغويا، فنحتاج إلى اللغة. واللغة العربية شرط في معرفة نصوص الشرع، تمكن من اللغة هي مفتاح علوم الشرع، والاعتناء بها وبآدابها وبلغتها وبحكمها وبأمثالها، كل هذا زاد لمن أراد أن يأخذ معه أدوات فتح العلوم الشرعي. علم اللغة، وهؤلاء الآن الذين تراهم قد أثمرت عقولهم في علوم الشرع كلهم أو جلهم من علماء اللغة. الشافعي والشاطبي والجويني كلهم من كبار علماء اللغة والأدب والبلاغة، قلما تجد فيهم العلماء الذين حركوا المعارف الإسلامية إلا باللغة، اللغة العربية. فالاعتناء باللغة العربية وبآدب امتلئ وحكمها أمر ضروري لهذا الغرض، لغة العربية. إذن فهو متوقف على علم اللغة العربية كما سنرى ذلك في مباحث الأصل. أما توقف عليهما فلأن الأدلة الإجمالية مأخوذة من الكتاب والسنة العربيين، فمن لا علم له بهما لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة. واضح، هذا واضح. ورابعها الأحكام الفرعية، أي تصويرها ليتمكن الأصولي من إثباتها أو نفيها إذا أراد استخراج من الكتاب والسنة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن هذه هي ما تركب منه علم أصول جملة من قضايا علم الكلام، قد بينا لماذا تذكر، والنحو يحتاج المرء إلى النحو كثيرا، لأن النحو إذا كان الإنسان جاهلا به فإنه يفهم النص على خلاف ما هو مراد منه، إذ قد يتصور الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، أو يتصور أن هذا الحرف له معنانا ويتصور أن هذا الفعل يدل على كذا، ولكن من سوى شيء قضية وخادبة كنقول النحو راه الأصوليين عندما دخلوا إلى دراسة اللغوية زادوا في النحو، زادوا في معاني الألفاظ، وجاءوا بأمور لم يأتي بها النحويون. دراسة النحوية النقلية ودخلت إليها الدراسة العقلية. ينظرون قبل استعمال لا يعنيهم، لا يكفيهم الاستعمال العربي، يكفيه أن يستعمل العربي تلك اللفظة في تلك الصحراء، فوق ذلك الإبيل يمشي في الصحراء ويترنح بالأبيات ليكون ذلك علما منقولا. صليك يا رجل، هل هذا ممكن في العقل أو غير ممكن؟ وإذا كان ممكن في العقل فما هي قيمته من جانب الجواز والوجوب والفيدسوه كما فيدسوه في العقلية ديال الوجوب والاستحالة والإمكان بسم الله. ثم ستجد في استثناء الاستثناء، الاستثناء دابا ملي كتقرا تلقى في كتب النحو هو الاستثناء من لغة العرب، عندما جاء الأصوليين رجعوا لقوا فيه التناقض، لقوا فيه التناقض خصهم يجاوبوا عليه لأنهم كدرسوا دراسة عقلية، وجدوا مثلا فإذا قتقم القوم دخلت زيدا، إلا زيدا كيقول فيه تناقض، دخلت فيه وخرجت فيه في الأول حكمت عليه لأن القوم يشملوا، ثم قلت إلا زيدا، فيرد الإيجاب والسلب على محل واحد وهذا تناقض. ثم يجاوبوا بالأجوبة المعروفة، أما على نية الإخراج وأما على هذاك قام القوم إلا عشرة، قام القوم إلا ثلاثة، قام عشرة إلا ثلاثة كقولك قام سبعة، فيكون باب الترادف. وهذا إذا لاحظت فإن الأصوليين ليسوا كمثل اللغويين ولا كمثل النحويين، يدخلوا بذلك الإمكان العقلي يسمى الوجوب والجواز والمحال الألفاظ. أدخل اللغة النحو، لكن النحو بصورة جديدة، اللغة بمعنى جديد، فعندهم اجتهادات في هذه المقامات لم يسبقوا إليها. إذن ثم الأحكام، تصور الأحكام، لابد أن تعرف ما معنى الواجب وما معنى الحرام وما معنى المكروه وما معنى ولكن هذا التصوير ماشي تصوير اللغوي، ماشي تصوير الثقافة العامة، تصوير بالمعنى الكلامي. فإذا سئلت ما هو الواجب فتقول ما طلب فعله طلبا جازما، هذا راه ماشي تفسير، ماشي لأن الواجب هو ما يلزم فعله، لا بيقول لك عرفوا لي باعتبار الخطاب، ما تعرفوا ليش باعتبار المكلف، عرفوا لي باعتبار الخطاب، لأن التعريف خاص الحكم يتعرف باعتبار الخطاب الشرعي. فتقول ما طلب فعله طلبا جازما، إذن هذا هو الواجب. وعلاش هما خصوا لهذا التعريف؟ لأن لا يكون فيه دخول لأي واجب آخر. وكذلك إذا المندوب المستحب تعرفوا تعريفا، تعرفوا ذلك التعريف الذي هو خاص بالفن، ذلك في الامتحان المستويس يقولون عرفوا الناس يقول لك شيء لك شيء استفدت على بس شيء تعريفا، عجبني واحد دخل في التعريف ديال ورقة ولكم تقرأوا ما تحموش شوف هذا هو التعريف الحقيقي ديالو، ثم ذكر شوف التعريف، عرفوا التعريف ديال هذاك ذاك التعريف ديال نعم ذاك التعريف ديال الورق، داروا بنفس العبارات وكتبوا لهم متهمة، وذاك التعريف حقيقة هو التعريف الحقيقي، ولكن من يقراوه ما فهموا قال شنو هو الخطاب والدلو على فعل انت اي زمن ورجل الشيخ سؤال تعريف ذاك عفوا ما في ورقة ما في فسكن، وهذا هو التعريف الحقيقي بالكلمة الفعلي. إذا فهذا التعريف هو الذي طلب منك أن تعرف به الحكم، هو المطلوب منك هناك ما يقول. إذا فتصوير التصور الأحكامي بهذه اللغة، لماذا؟ لأن الحكم عن الشيء فرع التصور. إذا عندما أنهى المصنف الكلام على ما يرى بأنه مستمد، أنه تستمد منه علم الأصول حمق الله، فإن المرء إذا أراد أن يتوسع في هذا الباب وأراد المزيد والمناقشات والمباحث فعليه أن يرجع إلى الكتب المطولة في الفن. هذه مناسبة، هذه مناسبة ليرجع المرء في هذه الأمور إلى الكتب المطولة لمزيد من التحصيل، مزيد من التوسع، ويشوف المستمدات ويشوف المستمد حتى يتحقق أو حتى يترسخ فهمه لهذا الأمر. ننتقل إلى هذا الفصل، مدرك العقل أي دليل العقل، أي الدليل الذي يدركه العقل أو ما يدرك منه العقل الحكم. لأن كلمة مدرك تكون بضم الميم وليس كما يقول بعض المدرك، من الأخطاء الشائعة الآن أن يقال هذا مدرك الحكم، والصحيح هذا مدرك الحكم. من المعلوم أن مآخذ الأحكام ومآخذ العلم أو ما يسمى عادة في الفصل الذي قرأنا في سلسلة ما هو مصادر المعرفة، مصادر المعرفة لابد للمؤلف أن يعرج على هذا الأمر باختصار. لماذا؟ ليسد الباب على من يسعى إلى أن تؤخذ المعرفة من غير هذا الطريق، لأن من المعلوم أن مصادر المعرفة هي أصول لأصول المعارف العرض. من الناس من يقول بأن مصدر المعرفة هو الإحساس، ومنهم من يقول بأن مصدر المعرفة هو الباطنية الإشراق، ومنهم من يقول بأن مصادر المعرفة هو الروح لتالية. وهذه المدارس موجودة الآن، شئنا أم أبينا موجودة. الرجل الآن إذا كنت تناقشه في أمرين يقول لك هل رأيته؟ تقيت معه في الشتريخ وفنته. هذا يرد المعرفة إلى مدارس الأحاسيس في المعرفة المعروفة. منهم من يقول بأن لا يمكن أن ننسب الشيء للشيء إلا إذا اطلعنا على تأثيره فيه بنظرنا، وإن اجتمعا في الكون ورأينا التأثير فإن هذا لا نحكم بوجوده. مثلا نشوف فعلا بأن هذا الشيء اطلع فيه هذا الشيء، ماشي فقط تلقوا بجوج وصافي هذا هو دليل على أنه الطرف. ويدركم مثلا المقراش يدرك فوق النار وبعد ساعتين كيغلي هذاك الماء، يقول لك هذا ليس دليلا على أن النار هو السبب. وشكون هو السبب؟ يقول لك هذا ربط عقلي، العقل هو الربط ما بين الغليان ووجود النار، إذن هنا كاين شي شك. هذا غلات مدرسة الحشية، غلات المدرسة الحشية، غلات معروف عن هذا موجود شعور، وأن كل شيء عندهم يجب أن يكون معلوما في المعمول، معلوما من المعمل. شخص يدخل المعمل ونشوف صبره تفاعل كيماوي، تفاعل كيماوي يكون بينهما علاقة مشتركة في نفس المكان، وإلا فلا عبرة بها. كلنا هذا الحسية، غلات الحسية وعنده واحد الابتلاء سبحان الله العظيم في مصر زي المالي ها واحد الابتلاء بعشرين مرتين في المدرسة العقلية اللي كان بك ركيت في المدرسة المثالية ركيت في المدرسة الفلسفة ديال الألمان ركيت في المدرسة الحسية اللي كان ذاك ذات غولات ديال الحسية الأوروبية مرة كاين داكشي ديال البراغماتية ديال الداتيزم مرة كاين كيخدمو داكشي ديال الصوفية ديال سبينوزا مرة كيخدمو يعني الاضطرار في مصدر المعرفة والغريب أن المسلمين ما عندهمش هاد الاضطرار عندهم المدرسة العقلية عمرهم كيخرجوا عليها فلاسفة المسلمين ومفكرهم لم يخرجوا عن المدرسة عندهم الانتظام في المعرفة بجميع طوائفهم سنيهم ومعتزلهم وشيعيهم ورافضيهم وزيديهم وإسماع كلهم يرجعون للمدرسة العقلية في مصدر المعرفة وبدك الترتيب الإحساس ثم الشعور ثم التصور نفس الطريقة ويؤمنون بموضوعية الأشياء وليست الأحكام عندهم نسبية وبذلك تلقى النفوس لهم مطمئنة بينما هذه الفلسفة الأوروبية تلقى اضطرابات نفسية خطيرة لأن الموضوعية غير موجودة شنو الموضوعية ربما شنو الموضوعية أن الشيء إذا عرفته أنا وأنت على هوية الحقيقة ديالو راه في المدرسة النسبية ما كاينش هادشي في الآراء النسبية ما كاينش هادشي أنت كتشوف مثلا هذا الشيء بأنه جميل ونشوف أنا بأنه جميل يشوف هذا بأنه جميل هذا لا يزيد على أنه جميل إنما هو جميل بالنسبة لذوقك وليس أنه جميل موضوع وليس أنه حقيقة فيه القيم الأخلاق الدين الفلسفة الحنان العاطفة المحبة الوفاء العدل كل هذه الأشياء بالنسبة إليهم تسمى أمور نسبية وشيء موضوعية وهذا كان خطأ إذا ما ليس الحق حقا وإن ثبت لأنه قد يكون هذا حكما نسبيا بالنسبة لك والكلام في هذا الموضوع طويل ولن نخوض في مدارسه ولن نريد هذه الأشياء كما كنا نفعل في السبيل لأن هذا سيطول وليس هذا هو الغرض اقتصر على المدرسة الإسلامية العقلية وهذا ما يذكره المصنف هنا ويبينه قال أول ما ندركه تصوره وعنه تصدق له تأخر يقول لك شي واحد هذا الشراب بسيط ايه بسيط بالنسبة لك انت ما عرفتيش دابا اللي قلتها دوك المذاهب وتخلق لك هذاك التصور وبقى عندك هذاك التشبيق ديالك في مهب الريح عاد تعرف شنو كيقولوا هادو هادو ما عرفتيش تقرا داك الشيء حتى تكون ملوت وديك الساعة اجي عارف شكون يقول لك هذا الشيء واضح كدركوا ملي كدركوا ولكن شكون اللي قال لك بان هذاك الادراك بس أنا أعرف بأن هذا الإدراك هو مصدر المعرفة شكون قال لي بأن هذا التصور الذي أتصوره ليس خياليا من قال لي بأن الثقافة ليست وليدة الطبيعة وليست وليدة النفس وليست وليدة التجربة وليست وليدة الثقافة الموجودة في الساعة علاش تعرف لأن المذاهب الأخرى إذا ما قلتها مع المذهب اللي كتقرأ من فيش تعرف الحكمة ديالها اللي ما كيقرأش المذاهب الأخرى وقارنها مع المذهب ديالها ولا ما يفهم والو تقول الشيخ يقرأ تصور قارن بس عارف ها عادي بس ولا تتيع شيء يقول كيف ندر أنا بلا عشان أنا زلمة أنا عارف هذا ولا يجمع لي في شيء بلا ما توزع لي العصا واستعمل هذاك العصا دي له بدل أي والخوي يقول يقبلها ها ما نفرق هذا عارف الفائدة ديالها ولذلك المعرفة كذلك ها معرفة كذلك عندما تختصم مع قومين إن غرست فيهم هذه المعارف وكتقول لها أول ما ندركه تصور تقول لك لا التصور غير مأمون لأنه بحسب ثقافتك وفهمك ترى الأشياء لأن هذا العقل ديالك تحكم فيه شي ثقافة قديمة ولذلك لم يراه غيرك بما تراه لذلك عندك ثقافة جديدة وشكون هو الحكم كيف ما بقاش الحكم في الدنيا الدنيا غير فوضى كل واحد يتصور ذاك الشيء اللي عنده ذاك الشيء اللي كيشوفه والمرجع ما كاينش مرجع مؤتمن اللي هو شفتو عن السكنة عن السكنة ما خرجوش الفوضى انت كتصور هذا الشيء بحسب ثقافتك وتربيتك، والاخر كيصور بحسب تربيته وثقافته، لا اخر كيصور بحسب ثقافته وطبيعته. اذا كل واحد فينا راه مزوج بشي امور هي اللي جعلته كيشوف هذا الشيء على ما هو عليه. وشكون اللي عنده الحق؟ قال لك حتى واحد ما عنده الحق. كل الامور انما هي نتاج ثقافه، نتاج تربيه، نتاج تكوين، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي حق. وفين غنمهدوا؟ فين غنوصلوا؟ غير أن أبسط طريقا فيما شئت، من أين جئت لا أدري، من أين فين مشيت ما عرفت، فين جئت ما عرفت، فيما قال هذاك ألا أدري، وكيتسمى ألا أدريين، ألا أدريين، وتوصل بهم الحالة العقلية إلى أن كل شيء عنده مشكوك فيه. وعاود ثاني خصنا نرفع العقل، واش عندنا بعد العقل ولا ما عندناش؟ عاود ثاني واش ما كنفكروا ولا ما كنفكروا؟ هنا كنخوضوا في أمور خطيرة جدا. لذلك هذا الشيء اللي كتقرا هنا واليوم راه قطعة من بحر من المشاكل، اقراه وتمسك به فهو الذي هو الحق. لو راه درست هذيك مدة من الزمان وقفت في المذاهب هذا هو الحق. اللهم ثبت ربي سبحانه وتعالى هو الضامن كما يقول بك الله تعالى، هو الضامن لما تقوله العقول ان تكذب علينا. قال ما إلى بيضا من فيه قال الله الله تعالى هو الضمين، الله تعالى هو اللي كيضمن لك العقل براسه، الله تعالى هو اللي كيضمنه. يلا سبحانه وتعالى لنا ضمن أن عقولنا أن تعمل بالخير تستعمل بالشر. صلى الله السلام والعافية وخم علينا ما عاديش نرجعوا لكل المهامات لأن ما عندنا غير ما أول ما ندركه تصوره، والتصور المقصود به هو الإدراك بالأحاسيس، فما يشم يدرك بالشم، وما يسمع يدرك بالسمع. هذا تصور، ماشي تصور هو بالعين فقط. المقصود بالتصور هنا أن عندنا جمعا من الحواس، الحواس اللي كيعترفوا بها المتكلمون كم؟ خمسة، واللي كيدخلوها الآخرين حال عشرة عشرة عشرة، خمسة في خمسة شحال؟ ها؟ إيه نعم، خمسة ديال الحس وخمسة ديال الباطن. شنو هذا ديال الحس؟ معروف هو ديال شنو ديال الباطن؟ علاش؟ ها؟ ها؟ شوف الحواس الباطن شنو هي؟ هذا البروز راه هذه ما كاينش الدماغ، هذه راه كاينه برا، كل كاين الحراره في الدماغ ديالك وكل برتي شحال هذه اللي تحرقتي اذا كتحس بالنا في الدماغ اذا كانت هذه تحسيك لا. واحد قال لي هذا تصور النار، قال لي نعم لو تصورت هذا احترق راسك، هذا كذوب. لا عمرك شو عطيت تصور شي حاجه وما كاينش، انت الناس دابا متصوره في دماغك، قلت لو كان كانت صحيحه كنت راسك تحرق، قلت لها كذوب. الناس لهم اراء في هذا الباب كثيره. على كل حال ما نود الوقوف عنده هو ان التصور كنقصد به ما ندركه بالاحاسيس الخمسه، اما الاحاسيس الاخرى وهو الوهم والتخيل والظن، هذه الاحاسيس الباطنه التي يعتبرها المتكلمون، ولكن ما كيعتبروش الوهم، هو الواهمة والمتخيلة والظن، الحواس الباطنة معروفة. نعم هذه كتسمى هذه قوة الواهمة، قوة الخيالية، قوة المشككة، هذو هما اللي كيسموهم الأحاسيس الباطنة. على أية حال، ما هو التصور؟ التصور هو ما ندركها بحواسنا الخمس. فالشم تصور، ثم بعد التصور وما يشم ما ندركه بالشم، وما يسمع ندركه بالسمع، وما يلمس ندركه بالملمس، هكذا التصور. ثم بعد ذلك العقل يتصرف لما يصل إليه هذا الأمر فإنه يتصرف، ولكن إذا كان لم يتعقل، إذا كان العقل لا يستطيع أن يتعقل هذا الذي تصورناه، فإنه يعجز عن الحكم. ما تعرفش تخص النسبة، لأن النسبة دابا هي اللي كتعطي العقل الحركة في الحكم. إذا أول ما ندركه هو تصور، والتصور على ضربين، تصور ساذج كما كيفرقوه المناطق كيفرقوه إلى تصورين، تصور ساذج وهو الخالي من أي حكم، والتصور الذي معه تصديق اسم حكم. أول ما نتعلقه من المعنى من الشيء الذي ننظر فيه هو تصوره، تصور الشم قد تصور الشم تدركه. ثم بعض المرات ملي كيكون هذاك الذكية ديالنا ما فيهاش ذاك الشيء، ما تنعرفوش الحقيقة ذاك الشيء اللي تصورناه، ما تنقدروش نعرفو الحقيقة ديالو، ولكن كنحسو به، ما تنقدروش نصوره. أول ما نتعقل تصوره، ثم نتعقل التصديق له بعد ذلك، لأن التصديق له تأخر في الطبع عن التصور لتوقفه عليه طبعا، فيقدم على التصور وضعا. القاعدة العلمية في تركيب المعلومات أنك دائما تقدم المتأخر طبعا عن تقدم المقدم طبعا على المقدم طبعا، فإذا رتبت قدمت في الوضع المقدم طبعا، وأخرت في الوضع المؤخر طبعا. فالتصور مقدم بالطبع، بطبع الإنسان أن الذي يسبق هو التصور ثم يتبعه التصديق، هذا هو الأصل. فإذا تحدثت عن هذين الأمرين فقدم الحديث عن التصور ثم أتبعه بالحديث عن التصديق، لأنهم يقولون المقدم بالوضع يقدم، نعم المقدم بالطبع يقدم بالوضع. وهذا منهج المتقدمين في ترتيب المعلومات في كتبهم. إذا كتجد عندهم أنهم عندما يتحدثون يرتبون المعلومات على هذه الطريقة في الكتب، فالمقدم بالطبع أول ما يتحدثون عنه، ثم إذا عرف ينتقلون إلى الذي بعده وهكذا. هذا منهج علمي يبنون عليه معلومات. قال فأول إدراك معنى المفرد، والثاني لإدراك لحكم مسند إما على النفي أو الإثبات كلم يقوم زيد وعمر آتي. يعني أن الأول وهو التصور إدراك معنى المفرد، أي وصول النفس إلى معناه، أي معنى المعنى، ليس المعنى المقصود به هو المعنى هو المعنى الذي يكون له، لا المعنى هو الشيء الذي يخص ذلك الشيء الذي تصورته، هذا هو معناه. الصورة ديالو التي تخصه، سميتي مثلا العرب كدرك الحقيقة ديالو التي تخصه، ثم بعد ذلك إذا سميتي مثلا المسك نفس الشيء إلى آخره، مشمومات كثيرة منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث، لكن إذا تصور إذا لسميته فأنت تعطي له المعنى له، يعني تعطيه الذات، الذات ديالو كتصورها. وإذا كنت تجهل ذاته فلا يمكن لك أن تتصوره. شكون هذا الشيء اللي كيعطي هذا الريحة؟ ما تخلصش تعرف. ولكن على كل حال فيدرك الشيء بالشمي يسمى تصورا، أي وصول النفس إليه تمامه، ولكن لا تحكم عليه، لا تحكم عليه، يعني لا تحكم عليه، أي لا تقول شيئا فيه، ما تقول بأن هذا الشيء جاء من كذا، ولا أن هذا الشيء سببه كذا، يعني لا تحكم عليه بأي حكم، هذا حكم التصور. من غير حكم عليه من إيقاع النسبة أو انتزاعها، مثلا أدركت زيدا، أبصرته جاءتني، هذا زيد أدركت معناه بتمامه، ثم بعد ذلك نظرت إليه فقلت حزين، حزين وهذه النسبة التي تثبت هذه الزيدين يجب أن تكون جائزة الوقوع عليه، لأن النسبة إذا لم تكن ممكنة الوقوع على الشخص العقل يدفعها، العقل كيف يقبلها؟ لو قلت زيد النبي، زيد جاء نبي نسبة وسط، لأن النسبة هذه هي التي تكون بالحكم إما مانعة وإما جائزة وإما واجبة، لكن النسبة التي تكون هي التي تعطي ذاك الحكم الدرجة دي. إذا كان كيمشي أقول زيد حي، زيد حي، زيد فرح، زيد رسول، كيبغيش النسبة ما كيبغيش هذاك الحكم إذا ما كانت النسبة، نسبة ذلك الشيء لذلك المحكوم عليه إلا كانت ممكنة راه كيقبلها العقل، كانت واجبة كيثبت الوجوب ديالها، كانت مستحيلة كتحكم بالاستحالة. إذا بعض المرات من ما كتعرفش أنت ديك النسبة كتقول ما عرفتش كيفاش، ما كيبغيش العقل ديالك يحكم، ما كيدخلش تحكم، لأن النسبة ما عرفهاش. شتي مثلا زيد خرج من هنا وطار، إيه زيد طار، شتو بعينية بعينية طار، كيفاش طار؟ ولا عجب. ولكن اخر شيء لقيت شي طير طاير تما تشوفني طار، لان النسبه عندك نسبه عقليه معروفه. اذا بعض المرات ملي كنتوقف في شي امور علاش كنتوقف فيها؟ لان المثال ما عندناش، ولا بعض المرات كنتبعو شي ناس شي احكام ما تصح فيهم والنسبه تمنعها، ولكن لخيالنا ووهمنا كنتبعو لهم شي امور ما كاينش. لذلك فهذه العلاقة بين الحكم والنسبة أمر طبيعي، واجب مندوب كذلك، واجب محال ممكن. ولذلك عندما تقول الإنسان الشيخ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ليتتم له الصورة الذهنية؟ كيف ذلك؟ أعطيني كاع شيء، زيدني معرفة حتى أتصور هذا الأمر، ما أبغاش هذا الشيء يدخلي بالعقل، ما أبغاش العقل يقبل الحكم، العقل أمين. العقل أمين. عندما حشرت الأدلة على الكفار راه آمن استيقظ، لكن النفس جحدوا بها وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وظلما. عقل عجيب، عقل غريب، عقل إلى كنت أكون دائما مع الله والعشرة، ولكن كده قد تخلص أمر في النفس، قد تخلص أمر في المعامل مع العقل، أنا قد النفس. الله سبحانه وتعالى قامت دلته في كل شيء، العقل يقول قامت دلته في كل شيء، النفس كذلك توسوس أسبق لنفسي مع العقل، نفس مع الشرع، نفس مع العقل والشرع تدفع لا تقبل، دفعها. سيئة السمعة عند أهل العقل وعند أهل الشرع، سيئة السمعة، السمعة دي النفس خبيثة مع العقل ومع الشرع، ادفع. نحن نتحدث هنا عن التصور، ادفع مع ذلك النسبة كنعرفوا الحكم في الدرجة دي. ولذلك أسألك ما نسبة الطيران لزيدين؟ تقول محال. ما نسبة قيام لزيدين؟ ممكن. ما نسبة الحي الذي يمشي ويضحك؟ واجب. إذن تلك العلاقة التي بين الشيء وذلك الذات وتلك التي في العلاقة، لأنك تكون شيء جميل تسمى نسبة في المنطقة تجدها فيها الضرع لها، يعني بدون مثلا زيد القايمة ضروري يجي فيه هو، يقول لك اللي هو يجب عليك كنسبة، لأن القياس بينه وبينه شي حاجة، الطيران بينه وبينه شي حاجة، الحياة بينه وبينها شي حاجة، العلاقة، علاقة الاحتمال، علاقة الوجود، علاقة الاتجاه، واضح؟ إما ديك النسبة أوقعها باعتباري العقل ديالي تحدد وقوعها ولا ننزعها. والانتزاع والانتساب بحسب التصور الحقيقي للشيء الذي لا يعرف إبراهيم الخليل لا أسأله عن أحكامه. لما كيعرف من هو إبراهيم الخليل ما نسولوش يقول أحكم عليه، لأنه لم يتصور على حق. خليل الرحمن، نبي الأنبياء، نبي الرحمن، أصحاب الأزهر، ولكن يتصور وعلاج تنزل الأحكام ويقول يحشو معي. نسبة هذه الأحكام لهذه الرجل المعاد لأن عنده حقيقة، أرى الأحكام الممنوعة والأحكام الزائدة ما تكونش فقط بيننا وبين الأشياء التي تخالفنا في الماهية والحقيقة، بل تكون بيننا نحن البشر بحسب الخصائص التي أوضعها الله تعالى فيها. واش غادي ناخذ مثلا موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام ونقول والعياذ بالله تعالى موسى كذاب ونقول عيسى كذاب؟ هذا كلام. النسبة بين الكذب وموسى محال، واللي بغينا نثبتو هنا هو المحال الشرعي، اعترف به المحال الشرعي والواجب الشرعي. لذلك فالحكم تابع لماذا؟ للتصور. ولذلك إذا وقع الخطأ في التصور وقع الخطأ في الأحكام كلها. الحكم عن الشيء فرع عن التصور. بالنسبة ما غاديش نعطيها لهذا، ولا هذا حتى نعرف حقيقته عاد نعطيه الحكم. ما تكتبوش تقول ناس هذا كي يقول الله أخويا ما تعرفه واش الله أعلم. هذا الحكم هذا. النسبة هذه النسبة كاينة. إن كتبوا الجائزة ولا من في الواقع، وكان ما عارفش ما تصورش. إذا انتزاعها، والثاني هو التصديق، وهذا التصديق في ثلاثة المذاهب كما هو مقرر في علم المنطق. الإدراك للحكم المسند لمحكوم عليه، إحنا ما غاديش نبحثوا في هذه المسائل هذه لأن هذه خارجة على الموضوع، لأن هذا اللي بغى يرجع عليه في التدقيق والتوسع يرجع كتب المنطق وكتب الفلسفة وبالضبط في مصادر المعرفة. لأن مصدر المعرفة إلى قريتها أنا ما أريد تقرأ حتى شي حاجة اللي كتب. على كل حال أنا ما كان في سبيل قراءة الكتب الفلسفة نهائيا. أنا ما ماشي كأمس ما كنتش نقول لك شي قراءة الكتب الفلسفة. أنا زعما مش نفس أنا قراءة الكتب الفلسفة بهذا الظروف إطلاقا. أنا نقول لك الفلسفة هي خاصة بأن الفلسفة هذا في الحوت اللي معمر به الشوك. دري صغير حتى تلاقي ديك عامر بالشوك. كل أوليدي كل. كله أخذ سعيدي وتحاول تدققك ما فيه شي شوفة ما تعطيه بيه هو عطيه وصف مقرق تجيب. لذلك الكثير من الأشياء تنفع ولكن يجب أن توجهها بالطريقة التي تنفع. كل شيء ينفع المعرفة البشرية كلها نفع للمسلم، المسلم عنده على شيء خاص، ولكن تتبقى ديك المادة إلا تخلطت بشي حاجة اللي ما صرحاش فتحيد حيد واش بيني علاش حيدتيها. هذا وليدي راه إلا كليتيها راه غادي تشد ليك هنا ولا تنزل ليك المعدة وتقبها ولا تقبل ليك المصران. المصران ديالك ما بغيتيش. هذه هي أزيرة. لذلك فالمسائل تقرا شيئا فشيئا تكون عارف تكون الأمور عنده مضبوطة وبعدين يتقن ذوك المذاهب الإسلامية مزيان ويحافظ على الجزئيات والكليات ديالها ولا باس حينئذ يطلع على داك الشيء ويعرف شنو كيشوف. هذيك الساعة كيكون قد عرف بعد الأمور اللي كيتكى عليها نسأل الله السلامة والعافية. والله قلب الإنسان بنية زي الرحمن، قلب الإنسان بنية زي الرحمن صرفوا في الناس. إذا ما هو تصديق الإدراك للحكم المسند لمحكوم عليه إما على سبيل النفي أو على سبيل الإثبات. وراه العقل راه هي راه كيحكم، اعطيه المادة بالحق، ما تعطيش المادة الغلطان راه غيحكم. راه لا عجب انا دابا الانسان، حنا دابا واخا هكاك راه ربنا مربينش على الطريقة ديال التثبت، واخا حنا دابا كبرنا في هادشي ديال قاعدة تيقون وهذا تيقون ولا بد من التصور الكامل للأشياء دابا، ولكن ملي كيقول لك شو هذا دابا شي حاجة فكتبني على الحكم مباشرة، ما كنتريتوش ما كنتبينوش، بينما القرآن العظيم يقول ما تحكموش تتبينوا، فما عندناش هادشي. جا شي واحد مثلا يقول لك هاد السيد كذا، هذا راه واحد راه من بوليزاريو، بوليزاريو كشتي بوليزاريو أحسن أحسن يقول هكا مباشرة تحكم بدون التبين. مثلا المسائل فمما يتعلم الإنسان من الإسلام أن الصدق ماشي سهل، الصدق ماشي سهل، علاش هما الناس كيسولوا أصحاب الخبرة؟ لأن الخبير بالشيء يكون عنده التصور على حقيقته، وغيره غير كيحكمه. إذا ما يمكنش لينا نقولوا في الأحكام أنها تصدر بمجرد ما تتحسن النفوس ديالنا شي حكم تقول هذا هو الحكم، لابد من التثبت والتريث والنظر والمراجعة حتى يتحقق المرء من صحة ذلك، وإلا فإن الله تعالى نفي البشرية راجعه. إما على سبيل النفي نحو لم يقم زيد، وإما على سبيل الإثبات قام زيد، فيدرك الحكم على سبيل النفي لم يقم زيد، فيدرك النفي لم يقم زيد فقل، أو إدراك الحكم على ما سيثبت هو أمر آتي، كإدراك نسبة الإتانة فقل أمر آتي في الأولى هي النسبة الانتزاعية فلك اسمها، والثانية هي النسبة الإيقاعية أي أن النفس توقع ذلك عندما توجد شروط الإيقاع، كلاهما قسم المنطقة.